بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا وقراءتنا في كتاب الطهارة، وقد وقفنا على باب نواقض الوضوء، لأن الإنسان يتطهر ويتوضأ ويؤدي ما طلب منه، فإذا انتقض ذلك الوضوء فلا بد من تجديده، فلا بد من الوضوء مرة أخرى. فبالوضوء يحصل الحدث، فبالوضوء يرتفع الحدث، وإذا حصل الحدث انتقض الوضوء. فقال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فإذا وجد الحدث فإن الطهارة تنتقض، ولا بد للإنسان أن يتطهر مرة أخرى. مر بنا بأن فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة، ونحن الآن بصدد ذكر نواقض الوضوء وهي ثمانية. مر بنا بأن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. الترتيب بمعنى أن يغسل كما ورد في الآية الكريمة، ويمسح ما يجب مسحه، ويغسل ما يجب غسله. والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي اضطر. ففروض الوضوء ستة، اكتملت الستة وتم الوضوء. الذي ينقض هذا الوضوء ثمانية أشياء سنذكرها واحدا بعد الآخر. الوضوء الذي يرتفع به الحدث فروضه ستة، فإذا تمت هذه الستة تم الوضوء، وإذا نقصت فالوضوء لا يكون كاملا. لو لم يغسل رجليه أو غسلهما لكن دون الكعبين، أو لم يغسل اليد اليمنى، أو غسلها لكن دون المرفق، أو لو لم يمسح الرأس إلى آخره، فالوضوء لم يتم. فإذا تم الوضوء وأصبح الإنسان على طهارة كاملة، كان من حقه أن يصلي وأن يطوف وأن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف. قراءة القرآن يجوز للإنسان إذا كان حدثا أصغر، يجوز أن يقرأ بدون مس المصحف، لكن وأن يمس المصحف. فإذا تم الوضوء يستمر في هذه الأعمال، لكن لو وجد واحد من الثمانية التي سنذكرها الآن فإن وضوء الإنسان ينتقض، ولا بد من إحداث وضوء جديد، لا بد من إحداث وضوء جديد يرتفع به الحدث. أو لو كان لا يوجد لديه ماء، أو يوجد لديه ماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله، فإنه يتيمم. فلو أحدث بطل التيمم، لأن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء. لو تيمم قلنا يجوز لك الصلاة، هو تيمم لأنه لا يوجد لديه ماء، أو يوجد لديه ماء ولكن لا يقدر على استعماله، فتيمم جاز له أن يصلي. لو أحدث بطل ذلك التيمم. فعندنا الآن نقرأ إن شاء الله في نواقض الوضوء، انتهينا من فروض الوضوء وهي ستة، ونبدأ الآن بنواقض الوضوء وهي ثمانية. ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، سواء كان هذا الذي خرج طاهرا أو نجسا. إذا كان طاهرا ينقض الوضوء، إذا كان من السبيلين، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر، فينقض ما خرج منهما، سواء كان هذا الخارج نجسا كالبول أو طاهرا كالمني. نجسا كالبول أو كالغائط أو دما أو ريحا أو إلى، كل هذا ينقض الوضوء. أو طاهرا لو خرج منه المني، المني طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو طاهر. فإذا خرج المني بطل الوضوء، وإذا خرج البول بطل الوضوء. إذن ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء أيا كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. من فروض الوضوء التي لا بد منها لأجل أن يكون الوضوء صحيحا، غسل الوجه. وحددنا غسل الوجه بأنه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. تم الوضوء. إذن ما هي مفسداته؟ يفسد الوضوء بهذه الأمور التي الثمانية التي ذكرها المؤلف، وذكر أنها نواقض الوضوء. ومعنى نواقض الوضوء الوضوء أي مفسداته. الوضوء مكتملا وصحيحا، ويحق للإنسان أن يمس المصحف، وأن يطوف بالبيت، وأن يصلي إلى آخره، لكن حصل شيء من هذه الأمور فالوضوء يعتبر قد فسد، فلا بد من إحداث وضوء جديد. نعم. أي مفسداته وهي ثمانية، أحدها الخارج من سبيل. أول واحد في نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من القبل أو يخرج من الدبر طاهرا أو نجسا. طاهرا كالمني، طاهرا كالولد تلده المرأة فيعتبر قد انتقض الوضوء. فإذا كان في هذه ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين طاهرا أو نجسا. نعم. وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائب. السبيلين مخرج البول ومخرج الغائر، فإذا خرج منهما شيء انتقض وضوء الإنسان أيا كان هذا الخارج. نعم. ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو ولو نادرا، وكان هذا طاهر، امرأة ولدت لكن ما خرج دم إطلاقا، لأنه لو خرج دم قلنا الدم هذا من مبطلات الوضوء، لكن خرج الولد فقط ولم يخرج دم هذا يعتبر نادر لكن يحصل، هذا ينقض الوضوء. أو طاهرا كالمني يخرج من الإنسان، ويعتبر هذا المني ليس يعتبر طاهرا وليس نجسا، وإنما يجب على الإنسان أن يتوضأ حيث أنه قد انتقض وضوءه بخروج ذلك المني. نعم. أو مقطرا في إحليله، أو مقطرا في إحليله، يقطر في قطرة دواء ثم ينزل من الذكر، فإذا نزل فإنه يعتبر قد انتقض بذلك وضوءه. وضعوا قطرات مع فتحة الذكر ثم نزلت هذه القطرات فإنها تفسد الوضوء، لأنها تخارج شيئا من البلل وهو نجس، تخالط شيئا من البلل الموجود وهو نجس، فلذلك يقال إن وضوء الإنسان قد انتقض. نعم. أو مفتشا وابتل، أو محشي، يعني موضوع على فتحة القبل أو على فتحة الدبر قطن ثم نزل هذا اللي حشي به، فإنه يكون مبتلا وقد اختلط بالنجاسة فيعتبر ناقضا للوضوء. لا الدائم كالسلف والانتحاب، اللي باستمرار، لا الدائم اللي على طول ينزل كالسلس بالنسبة للرجل أو كالاستحاضة بالنسبة للمرأة، على مدار الساعة ينزل الدم وعلى مدار الساعة تنزل قطرات أو ينزل البلل، لا هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لو قلنا ينقض الوضوء كان يكون الإنسان باستمرار في عملية وضوء، لكن اللي غير دائم كالذي يقطر في إحليله أو الذي تحشى تلك الفتحة أو الذي ينزل منه المني أو غير ذلك فهذا ينقض الوضوء. أما الذي معه سلس فله أحكام خاصة، أما المرأة المستحاضة التي ينزل الدم باستمرار على طول أيام الشهر فهذا لا ينقض الوضوء. نعم. للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. نعم. والثاني خارج من الأول، ما هو الخارج من السبيلين؟ الناقض الأول الخارج من السبيلين، الناقض الثاني. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل. نعم. إن كان بولا أو غائطا قليلا كان إن كان بولا أو غائطا، يعني إنسان خرج منه ما يخرج من غير السبيل اللي على السبيلين على طول أيا كان ينقض الوضوء، اللي غير السبيلين ننظر هذا الخارج، إن كان بول يعني مثلا انسدت المسالك بالنسبة للبول وفتح فتحة أخرى، أو انسد الطريق الذي يخرج منه ما يخرج من الإنسان وفتح له فتحة، فإذا كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء أيا كان قليلا أو كثيرا. نعم. أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط فقيء ولو بحاله. الآن إخواننا في الحنجة يقول ينقض الوضوء الخارج من السبيلين أيا كان. طيب الخارج من بقية البدن غير السبيلين نقول لا يخلو الأمر من حالته، إما أن يكون بولا أو غائطا فهو ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير بول أو غائط فإن كان قليلا فلا ينقض، وإن كان كثيرا فهو ينقض. فما قال الناس هذا قليل لا ينظر إليه، وإذا قالوا لا هذا كثير فهو ينقض. أعيد مرة أخرى، قال الخارج من السبيلين، فإذا كان الخارج من السبيلين أي خارج طاهرا أو غير طاهر إذا كان من السبيلين ينقض الوضوء. طيب إذا خرج من غير السبيلين انسد المجرى وفتح له طريق آخر، فنقول إن كان هذا الخارج بول أو غائط فهو ينقض قل أو كثرا. وأما إذا كان هذا الخارج غير بول وغير غائط فإن كان قليلا فلا، وإن كان كثيرا نقض الوضوء. نعم. كطيء ولو بحاله لما روى الترمذي. ولو بحاله، يعني لو أن الإنسان أكل طعام في لحظة تغير، يعني ما تغير الطعام، ما تغير على هيئته، ما تغير بدخوله للمعدة، فقال ولو بحاله، فإذا خرج وكان فاحشا فهو ينقض الوضوء. نعم. لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاع فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. يقول هنا قلتم قليلا أو كثيرا، ما تعريف القليل والكثير؟ نقول الكثير ما فحش، ما فحش لدى ذلك الإنسان، فإذا قال لا هذا قليل أو قالوا هذا قليل قلنا لا يؤثر إذا كان من غير السبيلين وكان غير بول وغائب. أما إذا كان من السبيلين أيا كان ينقض، إذا كان من غير السبيلين وهو غير بول وإذا كان من غير السبيلين وهو بول أو غائط ينقض، إذا كان من غير السبيلين وهو غير بول أو غائط فما فحش ينقض وما قل لا ينقض. نعم. وإذا انسد المخرج وانفضح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. إذا انسد المخرج، نسأل الله السلامة، إذا انسد المخرج وفتح للإنسان مكان آخر لينزل أو ليخرج منه البول، فليس لهذا المكان أحكام المخرج، لا، هذا المكان ليس له أحكام المخرج، يختلف. وكيف ذلك؟ المخرج الأساسي إذا خرج منه ريح انتقض الوضوء، وهذا لا ينتقض الوضوء إذا خرج ريح من تلك الفتحة التي فتحت. ثانيا المخرج إذا العضو الأساسي إذا لمسه الإنسان انتقض وضوءه، إذا لمس العضو انتقض وضوءه، إذا لمس تلك الفتحة لا ينتقض وضوء. طيب العضو الحقيقي إذا أولج فيه الإنسان وجب عليه الغسل، إذا غيب حشفة أصلية في فرج أصلي وجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. تلك الفتحة التي قامت مقام السبيل لو غيب فيها فلا يجب الغسل. لو لمس الإنسان ذلك العضو الحقيقي انتقض وضوءه، لو لمس تلك الفتحة فلا ينتقض وضوءه. عيد الإبارة. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. واضح معنى العبارة؟ لم تثبت له أحكام المعتاد، لأن المعتاد إذا لمسه الإنسان وجب أن انتقض الوضوء ووجب الغسل، والمعتاد إذا خرج منه ريح وجب انتقض الوضوء، وهذه إذا خرج منها ريح لا ينتقض الوضوء، وهذه إذا مس الإنسان لا ينتقض الوضوء. والمخرج الحقيقي إذا أولج فيه الإنسان وجب فيه الغسل ولو لم يحصل إنزال، وأما هذا المخرج فلو أولج فيه فلا غسل إذا لم يحصل ذلك الإنزال. نعم. والثالث زوال العقل. الآن عندنا الأول وش قلنا؟ الخارج من السبيلين، الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، الخارج الفاحش النجس. أما إذا خرج وهو قليل فلا، إذا خرج وهو بول أو غائط أيا كان ينقض الوضوء. نعم. الثالث زوال العقل أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيئا. تلجم وحصل يعني حصل لجام، كما يوضع اللجام في الفرس، يعني حصل شيء يمسك ذلك الخارج ولو تلجم، لأن الإنسان إذا زال عقله فلا يعرف عن حاله، فلا يعرف، وذلك يكون بالنوم، فإذا نام واستغرق فإن النوم ينقض الوضوء. النوم ليس حدث وإنما مظنة الحدث، لأن الإنسان إذا نام لا يدري عن حاله، إذا نام لا يدري عن حاله، فنقول النوم ليس حدثا وإنما النوم مظنة الحدث، فإذا نام الإنسان فلا يعرف عن نفسه شيئا. فإذا زال العقل سواء كان الإنسان إذا بنوم أو بجنون أو بغير ذلك فإنه ينتقض وضوءه. وقد رفع القدم يقول عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفلس، والصغير حتى يبلغ. نعم. ولو تلجم ولم يخرج منه شيئا إلحاقا، يعني ولو وضع رباطا لأجل أن لا يخرج منه شيء، فقد يخرج منه ريح وهو لا يدري. نعم. إلحاقا بالغالب، إلحاقا بالغالب. نعم. إلا يسير نوم من قاعد أو قاعد. النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، النوم المستغرق. أما إذا كان نعاس فكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون الصلاة ورؤوسهم تخفق، رؤوسهم تخفق، ويقومون ويصلون بدون أن يكون هناك وضوء، لكن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. نعرف النوم المستغرق إذا كان الإنسان لا يعرف عن حاله، لكن إذا كان فيه نعاس وجاره يقرأ ولو أخطأ ذلك القارئ لانتبه ورد عليه، أو لو سأله لأجابه، فهذا لا يعتبر نوما وإنما يعتبر نعاس، فالنعاس لا ينقض الوضوء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحضرون الصلاة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ورؤوسهم تخفق ولا يجددون وضوء. فالنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يدري الإنسان عن حاله، لا يدري الإنسان عن حاله ولا يعرف عن أمره شيئا. نعم. نعم. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير محتب أو غير محتب. المحتبي يكون وضع الرباط، يعني أوقف رجليه وجعل فخذه على بطنه وأوقف الرجل وربط، هذا يسمى احتباء. فغالبا الإنسان في هذه الحالة يكون لا يخرج منه شيء، قال غير محتبي. نعم. أو متكئ. نعم. أو مستند. نعم. وعلم من كلامه أن المجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها. نعم. ذكره في المبدئ إجماعا. وينقض أيضا النوم من الإنسان المضطجع، لأنه لا يعرف عن حاله شيء. الإنسان الجالس يعرف وضعه، لكن الإنسان المضطجع لا يعرف عن وضعه شيء. نعم. وراكع وساجد مطلقا. نعم. كمحتب ومتكئ ومستند. نعم. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين بكاء السهر، ومن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. والسهر حلقة الدبر، العين وكاؤها. فإذا نامت العين لا يدري الإنسان عن حاله. نعم. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أولى، متسل ولو أشل.